نحن أعلم بما يصفون، أي فسيرون جزاءه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإما ينبغنك ما الشيطان يدعو فاستعجل لك. وقال في هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، بالتي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن الخصال، والسيئة مفعول ادفع، ووزن السيئة فيعلى، أصلها سيئة سيئة. والسيئة في اللغة الخصلة من خصال السوء. نحن أعلم بما يصفون، أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك وادعائهم الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن الليل والصفح المطلوبة في آيات القرآن بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين، فالآيات التي فيها الأمر بالليل والصفح بعد نزول آيات القتال إنما يراد بذلك المؤمنون دون الكافرين، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية فيها إثبات إمامة الشيخين إمامة أبي بكر وعمر، يعني يرد بهذه الآية على الشيعة قبحهم الله وأخذهم، في إثبات صحة خلافة أبي بكر وعمر من أي وجه؟ لا نعم صحيح نعم، لأن الله تعالى قال في هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من الذي تصدى للمرتدين وقاتلهم ولم يخف في قتلهم لومة لائم؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة. هذا هو الوجه. أيضا من اتصف بهذه الصفات فهو قطعا من أولياء الله كما هو واضح من هذه الآيات الكريمة. وقال تبارك وتعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وفي ذلك يقول الشاعر: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة المؤمنين الشدة والغلظة على الكفار، واللين مع المؤمنين كما روى ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد لولده، وفي الغلظة على الكفار تتبع على فريسته. هذا بالمعنى، ليس لفظ الكلمة المشهورة ابن عباس. فقال تعالى: واقصد جنبك.